السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله في معدنا في حلقة جديدة من حلقات تدبر سورة النور. وسورة النور صراحة لما أنا قلت لكم عليها في الحلقة السابقة، قلت لكم أو ذكرت لكم إن سورة النور سورة مش عادية، يعني سورة أوصى سيدنا عمر بن الخطاب إن إحنا إن النساء يتعلموها، وسيدة عائشة أوصت النساء إنهم يتعلموا سورة النور والغزل. فطبعا يعني حري بنا ان احنا نهتم بهذه السورة العظيمة، لان فيها ما فيها من الفروض والاحكام التي تخص النساء خاصة وتخص المسلمين عامة. وتوقفنا في المرة القادمة بعد ما ذكرنا ان النور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النور هو يعني قلنا ان اهم نور في حياتنا هو القرآن، وان الايات كتير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها النور في القرآن الكريم هي تتناول ان احنا تمسكنا بالقرآن، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اذا النور اللي يمشي فيه في الناس ده يعني ايه الحاجة اللي انا ممكن امشي بيها في الناس وتبقى ليا نور على الصراط في الدنيا، ونور على نور في صراط الدنيا، او النور الذي يؤدي به الى صراط الدنيا وهو صراط الله القويم، والنور الذي يكون بين يدي على صراط الاخرة هو القرآن طبعا. بعد ما تكلمنا عن هذا الأمر وبعد كده دخلنا في السورة نفسها وتكلمنا عن سورة أنزلناها وفرضناها، وقلنا إحنا ليه تكلمنا عنها إن هي أنزلت وفرضت، يعني ربنا سبحانه وتعالى حصرها إن هي أنزلت وفرضت يعني عن بقية السور كلها. قلنا طبعا لأن أكيد فيها أحكام الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يلفت نظرنا إليها، إن هي دي فيها فروض كتير وفيها حاجات سينكرها المبطلون وسينكرها المنافقون، فلازم ناخد بالنا منها. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، واتكلمنا عن الأمر ده بالتفصيل في الحلقة الماضية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهنا السؤال، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني إيه في دين الله؟ يعني ما تاخدكمش رأفة بيهم في حكم الله، يعني ما ترجمهمش وترأفوا بيهم في شرع الله، تمام؟ ليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، ففي الحالة دي لا يجوز له ذلك، وهذا قول من كثير. بمعنى يعني بمعنى أصح إيه؟ في رأفة طبيعية في قلبك أو في قلب أي حد، يعني تمام، أي بني آدم وأي إنسان في رأفة طبيعية في قلبه. الرأفة الطبيعية دي مش دي اللي منهي عنها، أمال المنهي عنها إيه؟ المنهي عنها الرأفة اللي تخليني أترك إقامة الحد، هي دي الرأفة اللي منهي عنها، لأنه ليس منهيا أبدا عن الرأفة الطبيعية في إقامة الحد، اللي هي بمعنى إيه؟ إن المفروض إن في طريقة للجلد، تمام؟ هي هو بيقول إيه؟ فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. في طريقة للجلد، إيه هي؟ اللي هي ما يرفعش إيده بالكلية، يعني ما يرفعش إيده خالص كده وينزل هوب بالصوت على ظهر اللي هيجلده، لأ، لأ، ولكن من الخلف، يعني عارفة أنت كده لما تيجي إيه؟ لما مثلا تمسكي مثلا خرطوم، أعزكم الله، حزام مثلا، وتيجي تضربي بيه حد، فلما ترفعي ايدك بالحزام ده قوي فوق كده وتيجي تنزلي بيه هتبقى الضربه شديده جدا، لكن لو هتيجي من ورا ظهره كده وهتيجي تضربيه من غير ما ترفعي ايدك قوي هتبقى الضربه ايه؟ حنينه شويه. فهو المفروض ان هو ما يرفعش ايده قوي، يعني دي طريقه اقامه الحد، الطريقه الشرعيه لاقامه الحد، ان الواحد ما يرفعش ايده قوي وما ضربش بعنف شديد. لا، ليه بقى؟ لان المفروض ان يبقى فيه وسطيه، لان الغرض من الحد ليس القتل، تمام، ولا الإهلاك، ولكن الغرض التأديب. يعني مثلا احنا بنقول ايه؟ نضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لما بيضرب بالايه؟ بالسواك. طب هو ده ضرب؟ لا، بس مهم ان انا ايه؟ احسسه ان في تأنيب اللي قدامي، احسسه ان في تأديب، ان انا يعني مثلا مصغر له، اقرص ودنه قرصه خفيفه، اقوم مثلا ضربه مش عارفه ضربه ازاي، حاجه خفيفه كده للتأديب، لكن مش هموته يعني. يبقى هو الغرض منه اللي هو التأديب وليس الموت. فاليد المفروض ان حالها بتكون مستقيمه مش مرتفعه قوي خلاص، ويعني ومش متهاونه قوي، لا بشكل مستقيم يعني. فلما تستقيم اليد مش هيكون فيه عنف ولا شده، تمام، دي طريقه اقامه الحد. اما الرأفه اللي هي قد ممكن توصل العبد ان هو يترك اقامه الحد خالص، هي دي الرأفه اللي منهي عنها واللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ولا تاخذكم بهما رأفه في دين الله، اي في اقامه حدود الله، في دين الله يعني في إقامة حدود الله. وقال مجاهد: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح قد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني إيه؟ يعني طالما الموضوع ما بينكم من بعض وسترتوا على بعض خلاص، لكن طالما وصل للحاكم يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم يبقى بقى واجب إقامة الحد. خلاص يعني الحديث هنا بيقول إيه اللي هو تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المعنى؟ المعنى إن مثلا إنسان مسك إنسان بيسرقه، لو هو عفى عنه خلاص فهو يعني إيه، فإن عفى فهو خير له. إنسان مثلا اكتشف إن حد بيزني فلو سكت خلاص هو ليه، تمام كده. لكن لو الأمر بقى رفع إلى الحاكم اللي هو ولي الأمر، لا تعافي في الحدود، لا بد من إقامة الحد. ليه؟ لأنه دلوقتي صار حقا لله. ليه؟ لأنه خلاص أعلن وظهر والأمر اتفضح وراح هنا وراح هنا، خلاص. وصار حق أيضا للأمة كلها، لأنه بقى حق إيه، بقى بموضوع علني، ما بقاش إيه متداري ولا مفيش كلامين. فلو حد أراد إن هو يعفو عن حد، يعني واحد أراد إن هو يعفو عن حد تاني خلاص، قبل ما يرفع أو قبل ما يرفع الأمر إلى ولي الأمر، فما فيش مشكلة. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. خلوا بالكم، يعني في اتنين دلوقتي ورايحين يتحكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، بيرفعوا قضيتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحكم بينهم، ففي اتنين واقفين وفي كمان واحد معاهم. فالواحد ده بيقول ايه بقى؟ إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أنا ابني كان أجير عند الراجل ده فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني أنا عرفت إن ابني عليه رجم لأن هو زنى بامرأة هذا الرجل، خلاص. فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة، يعني ايه، رحت قلت له خد 100 شاة ووليدة، خلاص كمان يعني 101 مثلا، او يعني وليده صغيره يعني ما تعتبرش شاة كبيره، شاة كبيره، وقلت له خد المية دول وكمان الوليده دي وايه وما وابني ما يترجمش يعني. فسالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني 100 جلده وتغريب عام. اهل العلم بقى لما انا سالتهم قالوا لي لا، انت ما ينفعش موضوع الايه الفداء ده، ده انت ابنك عليه ايه 100 جلده وكمان هيتغرب سنه، وأن على امرأة هذا الرجم، لأن هي كانت محصنة لكن هو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، يعني إيه رد عليك؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، خلاص، يعني شيء أنت ابتدعته هو مش في الدين أصلا. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يبقى هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف، علم الأمر وصله. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم علم وكان في حضرته ناس كتير، هنا وجب الأمر بالإيه؟ بالحد، بإقامة الحد. ليه؟ في هنا برضو حكمة عظيمة، لأنه هنا لو سكت ولي الأمر عن الأمر ده هيكون في فتح كبير جدا لأبواب الشرور. إيه اللي هيحدث؟ يعني مثلا أنا مثلا واحد وعرفت إن فلان وفلان وفلان حصل منهم زنا أو سرقة أو أو أو، والامر راح لولي الامر، ولي الامر ايه يعني طنش او كبر دماغه او ما قال لا مش مشكله. طب ما هو معنى كده ان الامور هتبقى ايه، هتبقى خلاص بقى العقد هينفرد خلاص. يعني مثلا انا كأم في البيت خلاص، والاولاد مثلا بتختصم وخلاص وتصالحوا، فانا هنا كاني لا اعلم، الموضوع منتهي. لكن لو حصل ان حد فيهم شكالي او جاء مثلا اتكلم قدام عيني او كذا او كذا، يبقى انا لو سكت هقر على الشر ده، يبقى هو ده الامر، ده زي ده بالظبط خلاص. يعني انا ممكن اكون اعلم، يعني انا ممكن اكون عارفه ان هو بيتخانق، لكن هما محدش فيهم جاش تكالي، محدش اختصم لحد قدامي، لكن لما يجوا يختصموا ما ينفعش، لازم يبقى فيه رد من ولي الامر او من الحاكم او ما الى ذلك خلاص، وهكذا. طيب، فعشان فده اللي احنا بنقوله تاني وبنأكد ان الامر طالما ما بين الناس وما بين بعضها وعافيت خلاص براحتك، ما دام الامر رفع للقضاء أو رفع للحاكم لابد من إقامة الحد وإعطاء كل ذي حق حق. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ففعلوا ذلك، يعني إيه بقى ففعلوا ذلك؟ يعني أقيموا الحدود على من زنا، هتقيموا الحد على إيه؟ على الزاني ده، وهنشدد عليه الضرب، ولكن ليس ضربا مبرحا طبعا زي ما احنا قلنا خلاص. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. يعني في احد الصحابه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ده انا بذبح الشاة وانا بذبح الشاة برحمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انت لو ذبحت الشاة وانت بترحمها ربنا يرحمك خلاص. وهو ده اللي احنا بنقوله، ان هو الاحسان وليس الاهلاك. الامر مش ان انا اذبحها يعني اعذبها وانا بذبحها، لا، ان احنا نحسن في الامر. يعني ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فان قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. خلاص، يبقى في هنا رأفة طبيعيه. الرأفة الطبيعيه دي ايه؟ اللي هي بتقول لي ان انا هادب بس، مش هموت، مش ههلك. خلاص. طيب، وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الحد ده لازم يقام بحضرة الناس، لازم يبقى فيه ناس. ليه بقى؟ ده فيه تنكيل للناس اللي زانت دي، لما يجلدوا بحضرة الناس يبقى فيه عذاب ليهم، لان ده هيكون ابلغ في زجرهم، يعني في تعذيبهم وفي تأنيبهم وهكذا، وأدب برضو وأبلغ في زجر الآخرين. يعني ناس تانية واقفة تتفرج تقولك لا، ده أنا عمري ما هعمل كده، لأن ده الأمر جلل، الأمر كبير جدا. فده في توبيخ وتقريع وفضيحة ليهم، طالما الناس إيه حضرت، اللي هي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال الحسن البصري في هذا المعنى يعني علانية. ليه؟ لأن العبد سيجتمع عنده وقت إذن ثلاث أمور. أول شيء الفضيحة، هيخاف منها. تاني حاجة العذاب اللي بيقام عليه بالحد اللي هو القصاص. تالت حاجة هيخسر كل حاجة كانت معاه، هيخسر أهله وقرايبه وزوجته لو كان متزوج، وزوجها لو كانت متزوجة، أو أو أو. فده أصلا نوع من العقوبة. ليه؟ لأن الأمر بقى علانية، الناس كلها شايفاه. فأنا خلاص بقى، أنا ده فضيحة وخزلان وعذاب جسدي ونفسي. طب إيه اللي بعد كده بقى؟ فلما الناس بقى هتشوف كل الكلام ده، ايه اللي هيحصل له بقى؟ هيحصل لاي واحد من المؤمنين واقف وشايف الكلام ده، هينزجر وهيرتدع على اللي جواه من الشر، فلا يقدم عليه ابدا. يعني لو واحد رايح بالليل وكان مرتب في دماغه ان هو عياذا بالله رايح يزني بواحده بالليل مثلا، عياذا بالله، او واحده مرتبه ان هي تعمل مع فلان كذا، يبقى خلاص هو كده ايه، هيرتدع عن اللي هو اللي هيعمله. خلاص. تاني حاجه ان هو هيبدا يفكر بعقل، انا لو عملت الامر ده هيبقى مترتب عليه كذا وكذا وكذا من الخسائر اللي انا شايفها قدامي، فضيحه وفقدان اهل وفقدان زوج وفقدان مال و و و وانا كمان هتعذب تعذيب جسدي. خلاص. وخصوصا ان كتير جدا مننا بتبقى الخسارات الاخرويه بالنسبه له يعني ما تهموش قد كده زي الخسارات الايه الدنيويه. فهو لما يشوف الخساره الدنيويه قدام عينه، خلاص هنا بيبقى ايه يعني اميل له عن الارتداع. لان في ناس، مش كل الناس طبعا قلبها حاضر وان الاخره بالنسبه لها مهمه قوي وكده، لا، مش كل الناس كده. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زاني او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طيب، قبل ما نفهم تفسير الايات، الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زاني او مشرك، هل الكلام ده على اللي فات ولا على اللي جاي؟ يعني الامر هنا مش باين. يعني هل السؤال هنا او الكلام هنا عن الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، يعني ده في اللي فات من عمره ان هو زاني وما ينفعش بقى كان ينكح الا زانيه او مشركه، ولا ده امر للي جاي ان هو المفروض الزاني ما ينكحش الا زانيه او مشركه؟ لان هنا ينكح، بيقول لك ينكح، الفعل هنا جاي ايه بصيغه الايه المضارع. خلاص. ايه معناه بقى؟ يعني إذا كان هذا زاني فزوجته زانية، أما إن كان هو زاني فلن ينكح بعد ذلك في المستقبل إلا زانية. يعني إيه برضو الكلام؟ برضو مش فاهمه. يعني هل هو ده على الوضع الحالي أم على ما ستقول إليه الأمور في المستقبل؟ طب نشوف المفسرين قالوا إيه. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. يبقى لازال فعل مضارع برضو عايز توضيح. يعني بيقول لك ايه خبر من الله سبحانه وتعالى بان الزاني لا يطأ الا زانية او مشركة، اي لا يطاوعه على مراده من الزنا الا زانية عاصية او مشركة لا ترى حرمة ذلك. يعني هي مش شايفة ان ده حرام. يبقى هنا بقى ايه اتضح الامر. يبقى معناه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، يبقى معنى كده ان الزنا ده يحدث من عصاة او مشركين. يعني مثلا واحد زاني وعايز يزني بامرأة، هي هتطوعه لو هي مؤمنة؟ لا، يبقى مفروض لن تطاوعه على فعلته إلا لما تكون إيه، هي أصلا إيه، زانية أو مشركة. وحرم ذلك على المؤمنين اللي هم إيه، اللي هم في مرتبة الإيمان مش الإسلام. مش إحنا قلنا قبل كده في شرح الأربعون إن اللي فيه دايرة الإسلام وجواها دايرة الإيمان، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، ممكن يبقى مسلم لكن ما ارتقاش الى درجه الايمان، لان الانسان ممكن جدا يرتكب فواحش وكبائر خلاص وما يخرجش من دايره الاسلام، لكن لما يرتكب هذه الفواحش ينزل من مرتبه الايمان الى مرتبه الاسلام، يعني هو بمعنى اصح معاه اصل الايمان خلاص، لكن الايمان بتاعه ما زادش بالقدر اللي يخليه يرجع عن الفواحش اللي هو بيعملها. يبقى دي نقطه مهمه جدا، لان احنا طبعا عارفين ان مبدا اهل السنه والجماعه الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فاصل الايمان موجود اصلا في القلب، وهو الايمان الواجب اللي هو التوحيد الواجب، اللي هو يعني بنقدر نقول عليه اصل الاسلام يعني خلاص. فالمسلم بقى لما يعمل كده بسبب نقص ايمانه وضعف ايمانه ممكن يقع في الامور دي، لكن لو انسان ثابت في الايمان، قوي في العقيده، قوي في الايمان، ما يعملش هذه الامور، ايمانه يحفظه بامر الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يحفظ علينا ايماننا خلاص. طب هل في دليل على الكلام ده؟ اه طبعا، تعالوا نشوف كده سوره يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ انه من عبادنا المخلصين. بمعنى اصح ايه؟ عشان الايمان اللي كان مع سيدنا يوسف خلاص، هو الايمان اللي كان في قلبه ده هو اللي حاشه من ان هو ايه، من ان هو يدخل ويمارس هذه المعصيه. فمعنى كده ان الوصف ده اللي هو الزنا بالشكل ده لا يحدث بين اتنين في مرتبه الايمان ابدا، بس اكيد هم عندهم ضعف في الايمان، لا يطاوعها ولا تطاوعه الا لو كانوا عندهم ايه، ضعف في الايمان، او ان هو يكونوا مشركين خلاص، اللي هو ايه، لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك. ليه؟ لان هو في اشمعنى المشرك، لان ممكن يبقى حاله الشرك، لان في يعني بعض اهل الكتاب والكفار بيستحلوا ده في دينهم عادي، في عقيدتهم بيستحلوا ده، او في شرائعهم بيستحلوا ده، ما فيهوش مشكله يعني، ما عندهمش كلمه الحياء اصلا، ما عندهمش عفه، ما عندهمش طهاره، في بعضهم كده خلاص، ولكن طبعا ليس بعد الكفر ذنب. فهم يعني لا هؤلاء الناس اللي هم ممكن يستحلوا عمليه الزنا مثلا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول الا زان او مشرك، مشرك، فهم ما بيشوفوش ان المساله دي فيها حرام، يعني هؤلاء لا يروا في مساله استحلال الفروج مشكله. يعني ايه مشكله لما استحل فرج فلانه ولا فرج فلانه؟ لا عادي استحلها. وهم كمان بيشوفوا ان ده من الحضاره والمدنيه والتقدم والرقي في التفكير، وهم بيعيشوا بهذه الطريقه يعني سنينهم كلهم وعمرهم كلهم، عادي عادي وهكذا. طيب وعشان كده ديننا واسلامنا بيمنعنا ان احنا نقيم ما بين اظهر الكفار، لان في الانسان الكافر ده والانسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ده يعني عيانا جهارا نهارا بيألف المعاصي، يعني سبحان الله ممكن جدا يفتن اللي حواليه، لان هو اصلا عمال يعني يعمل الحاجات دي وكأن شيئا لم يحدث، يعني عادي شايف ان الحاجات دي عاديه جدا وما فيش مشكله خالص ان هو يعمل كذا وكذا وكذا. فبالتالي الانسان اللي معاه لو مثلا مقيم معاه واحد مسلم او مؤمن ممكن جدا يتنازل شيئا فشيئا عن اصول دينه وينسى ويستسهل، وحتى ان في ناس منهم بتنصر الناس اللي معاها عياذا بالله، نسال الله العفو والعافيه وهكذا. فعشان كده احنا بنقول ان موضوع لا ينكح الا زانيه او مشركه، ممكن جدا ناس منهم خلاص اللي هو من اهل الكتاب بيستحلوا فروج الاخرين ولا ينظروا الا ان هذه كبيره من الكبائر او ما الى ذلك. طيب نكتفي ان شاء الله بهذا القدر من تدبر سوره النور، وان شاء الله نكمل في التسجيل القادم.